ولكن الغاية أن نموت على هذا الطريق. لماذا؟ لا أقول تنزل بناء الذهب، بل بأكثر بكثير أن تموت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لا يهم أن تصل، ولا أن يكون عندك التمكين، وإنما أن تموت على هذا الطريق. طريق من؟ طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. لذلك نقول هو طريق الأمة، طريق الوسط الواقع بين الإفراط والتفريط. لذلك في كل ركعة، في كل ركعة من فريضة ونافلة اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة من الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم تطلب من الله ذلك. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. قال المشركون: يا محمد انسب لنا ربك، من اللي انت بتعبده؟ من هو إلهك؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: لأن القرآن يشمل على ثلاثة أحكام: الأوامر والنواهي، القصص والأخبار، علم التوحيد. وهذه السورة جمعت علم التوحيد، فتعدل ثلث القرآن في الهدي، وهو التوحيد العلم الخبر الاعتقاد. قال: قل هو الله أحد من كل وجه، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. قل هو الله أحد، ذكر في سياق تفرده سبحانه وتعالى بالعظمة والكمال والمجد والإجلال والكبرياء. لهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله. لذلك السورة أثبتت أن الله واحد، وأن الله هو الصمد، وأن الله منزه عما لا يليق به سبحانه، ونفت عنه الصاحبة، ونفت عنه الولد، ونفت عنه. قال الله الصمد، معنى كلمة الصمد، قال السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في علمه. لذلك قال بعض العلماء: الصمد الذي لا جوف له، فإليه تصمد الخليقة وتقصده في جميع حاجاتها. لذلك وهذا هو توحيد الإثبات، توحيد الألوهية، أن الكل يذهب ويلجأ إلى الله سبحانه. قال: والنوع الثاني توحيد التنزيل بلا تعطيل. قال: لم يلد ولم يولد، كان الله قبل، كان الله ولا شيء قبله، ومنزه عن الصاحبة والولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا إجمال بعد تفصيل. فتضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد وتوحيد المعرفة. ما يجب إثباته للرب عز وجل إثبات أنه له وحده الكمال وله وحده الكبرياء والعظمة والإجلال. ونفت عنه الصاحبة والولد وأنه لا ليس له سبحانه أحد. وأن من لوازم غناه أنه صبر. الكل يحتاج إليه ولا يحتاج لأحد. يا حي يا قيوم. الحي القيوم الذي يقوم بنفسه ولا يقوم غيره إلا به سبحانه وتعالى. لذلك قال نفي الكف المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فهذه الصورة على قصرها إلا أنها جمعت التوحيد، فكان لها من الأجر ما يعدل ثلث القرآن. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. بعد أن بين صفات الله في سورة الإخلاص جاء بأعظم آية في كتاب الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب، وكان أعلم الناس بالقرآن، حتى أن من مناقب أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي: أسماك الله لي؟ قال: نعم. فبكى أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال: ليبنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. وهو الذي أخبره بأعظم سورة في القرآن، آية الكرسي، آية جامعة جمع الله فيها أحكام العقيدة. لذلك قال الله عز وجل: الله، وقال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث قال: الله لا إله إلا هو. الله علم على ذات الله، اسم لا يتسمى به غيره. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لذلك من تسمى بأحد هذين الاسمين فإن الله عز وجل وصمه بالكذب، كمسيلمة الذي سمى نفسه رحمن اليمامة. رحمن اليمامة، فأصبح كذاب اليمامة، مسيلمة الكذاب، لأن هذا الاسم علم على ذات الله عز وجل. قال الله لا إله، ده ايه؟ ده ايه جالة تنبتم؟ ده احنا لسه الساعة سبعة، ها؟ فتخطوش ده الشيخ بوز كانت اكتواسها بدل على غير العادة، على غير ايه؟ طيب هتفطر ان شاء الله، أبشر أبشر وأبدا هتفطر ان شاء الله، تمام؟ بس الساعة تسعة، هنخلي الساعة تسعة ولا تسعة ونص، إذا قال مش أنت لكم نص ساعة عايزينها في أي وقت مفيش مشكلة. قال الله لا إله، ده إيه يا إخوانا؟ نفي الألوهية ثم إثباتها لمن؟ ده كفر. اللي يقول لا إله لا إله ده إيه؟ ده كافر إلا الله. يبقى إيه؟ إثبات. يبقى نفي الألوهية عما سوى الله. لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ذكر في ثلاث سور هنا وفي سورة آل عمران وفي سورة طه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي حياة تليق بجلاله كمال الحياة، لأن الحياة غير يسلبها عدم ويعقبها إيه؟ موت. أي حياة كانت قبل كده عدم وبعد كده إيه؟ موت. أما الله عز وجل حي، حياة لم يسبقها عدم ولم يعقبها إيه؟ قلنا كان الله ولا شيء قبله، زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق قدر، من خلق قدر، حتى يقول من خلق الله، فليستعذ بالله من الشيطان هنا. وكذلك لا يعقبها له، حينما يقف سبحانه وتعالى فيقول في عرصات القيامة أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب على نفسه الملك اليوم لله الواحد القهار. فهذه الحياة، القيوم معناه قائم بنفسه، استغنى عن جميع خلقه غنى مطلق، وغيره لا يقوم إلا به، وغيره لا يقوم إلا به سبحانه وتعالى. فالحي حياة قائمة، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، المقيم لغيره. قال لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، وهي الغفلة أو النعاس أو الإخفاق، ولا نوم، لأن ذلك ينافي القيومية. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى. وعدم النوم صفة كمال لله وصفة نقص للمخلوق. لو واحد قاعد اسبوعين ثلاثة ما ينامش بيعمل ايه؟ بيروح للطبيب، شوف لي حل، لسه ده مش حل كلام، دي المعديات، دي المسكن، دي المنبه، اي شيء عايز انام. سبحان الله. فهي لله صفة كمال وللمخلوق صفة نقص. قال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، منه. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع؟ ده نفي ولا إثبات؟ نفي الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل. فالشفاعة الصحيحة ثابتة بإذن الله في الآخرة. وهل تجوز الشفاعة في الدنيا؟ الجواب نعم، فيما يقدر عليه ابن آدم، فيما يقدر عليه ابن آدم. لكن في الآخرة لا تكون إلا لمن أذن له الله. فالقرآن يشفع، والصيام سيشفع، والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع الشفاعة الكبرى، سيشفع الشفاعة الكبرى، وله شفاعات أخرى ستأتي، شفاعة بدخول أهل الجنة الجنة، شفاعة بعدم دخول العصاة من أمته النار، شفاعة بإخراج من النار من كان من عمن دخلها وهو عاص، شفاعته في عمه الهالك الكافر أبو طالب. وكذلك الشهيد يشفع، وصاحب القرآن يشفع. كل هذه الشفاعات لا تخرج عن إيه؟ عن إذن الله عز وجل. نعم. قال أيضا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم المطلق، العلم الأزلي الذي هو صفة لله عز وجل، علم ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي بما أذن الله له، كما قال الخضر لموسى حينما نقل العصفور من الماء، قال يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا أعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من الماء. إذن علم الله مطلق، علم أزلي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه، الصحيح أن الكرسي غير العرش، وأن العرش وأن الكرسي موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في أرض الفلاح. ولذلك أخبر سبحانه بأن له كمال العظمة وكمال القدرة بقوله ولا يؤذه حفظهما، أي من الزلزلة حفظ السماوات والأرض. تخيل كده الزلزال اللي حدث في البحر في اندونيسيا مجرد الرجفة، تخيل الزلزال اللي حصل عندنا في مصر سنة 92 استمر كام ساعة؟ 40 ثانية. أطول مدة للزلزال كانت 40 ثانية. ايه اللي حصل لحد النهارده 20 سنة وما زلنا في أثار هذه الآية؟ فالله يحفظها من الزلزلة، ويحفظها من الخصف، ويحفظها من الانفجار بالبراكين وغيره، ويحفظ السماوات من أن تسقط سبحانه وتعالى. لذلك لا يغدر، يعني لا يصغر ولا يتعب. لو أنا بس قلت لك أخف حالي عندي الألم ده، ممكن فيها خمس ساعات مسك الألم ده في إيدك عامله كده، بس خمس ساعات بس تقدر؟ من اللي يقدر؟ في مستوى ساعة لا ينزل إيده ولا يقدر، ألم بسيط خالص. لترى عظم ملك الله في حفظ السماوات والأرض ولله المثل الأعلى. قال لذلك السماوات سبع والأرض كان برض سبع ولو منع الله أي السماوات والخلاف في إثبات عمان للأرض. لذلك قال هو العلي العلو المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. يبقى علو ذات الرحمن على العرش استوى، علو القدر سبحانه وتعالى كما وصف نفسه، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. يبقى جميع صفات العلو لله عز وجل العظيم العظمة الذي لا شيء أعظم منه. وكلمة العظيم لا تتضمن معنى واحد بل تتضمن معاني كثيرة لله عز وجل. ومع عظم ذلك تعرف أن الله أحاط بكل شيء علم، وهو الذي آخذ بناصية كل شيء، وهو القائم بنفسه المقيم لغيره، وهو الذي سبحانه وتعالى الذي يأذن في الشفاعة ولا أحد سواه، وأنه يحفظ السماوات والأرض ما بينهما. فينبغي أن تقر بعظمة الله في قلبك. نعم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أنا أريد أن أربط بين مناسبة الآيات التي جمعها شيخ الإسلام لتعلم فقه هذا الرجل، فقه هذا الرجل. فبدأ بالإجمال وبدأ بتعريف الطائفة أو الفرقة الناجية، ثم نفى المثلية والشبه عن الله عز وجل، ثم أثبت له التوحيد الخالص، ثم أثبت له العظمة في آية الكرسي، ثم هنا يثبت له الإحاطة بالكون، إحاطة زمنية وإحاطة مكانية. هو الأول والآخر، يبقى أحاط بالإيه؟ بالجميع. لما تحط ولله المثل الأعلى مجموعة من الرجال وتعمل حدث في الأول وحدث في الآخر، يبقى أنت أحاط بهم ولا لا؟ أحاط إيه؟ مكانية ولا زمنية؟ الأول والآخر أحاط زمنية. الأول فليس قبله شيء، والآخر فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فليس بعدك إيه؟ شيء. والظاهر يعني الأعلى فليس فوقك شيء، والباطن يعني ليس دونك شيء. دي الجهات الأرض. فضل حاجة هكذا أخبر، يعني مهما ذهبت وأين ذهبت فالله محيط بك، يراك مطلع عليك. لذلك قال اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. زين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الارض شيء فارق الحب والنوى. منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر. أنت آخر بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا دعاء جامع من النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أول دال على قدمه وأزليته، وآخر دال على بقائه وأبديته، وظاهر دال على علوه وعظمته، وباطن دال على قربه ومعيته سبحانه. لكم لا تدعون ظالما ولا أصم، لكم تدعون سميع قريب مجيب. فهذا هو الله عز وجل. ثم قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم، قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا نريد أن نثبت حقيقة أن المصنف رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية كان سيفا مسلول على أهل البدع، فصدر من الآن يبدأ في إثبات الصفات لله عز وجل ليرد على المنكرين من المعتزلة ومن الخوارج ومن الأشعرية ومن الرافضة ومن الصوفية، ولم يذكر، إنما بدأ يذكر الصفات. طيب هذه الآيات لو قلت لكم ماذا يريد أن يثبت شيخ الإسلام لله عز وجل؟ صفة إيه؟ ها؟ هتطلع يا أخي العلم والحياة، تمام؟ قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب وتوكل على الحي تكفي ولا لا تكفي؟ تكفي. وتوكل على الحي إثبات صفة الحياة، الذي لا يموت إثبات الكمال له. يبقى توكل على الحي، أي حي ممكن يموت، صح؟ فالحي إثبات صفة الحياة، الذي لا يموت إثبات الكمال لله عز وجل. يبقى حي لا يموت. قال أيضا وهو العليم الحكيم، إثبات صفة العلم والحكمة لله عز وجل. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يلج يعني ما يدخل، وما يغمي حب وبرق ومياه وحشرات ومعادن وغير ذلك، يعلم ما يدخل فيها وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية بالماء وغير ذلك، وما ينزل من السماء من ماء وثلج وبرد وغير ذلك وصواعق وأمطار، وما يعرج فيها أي يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد وأرواح بني آدم وغير ذلك، كل هذا الله سبحانه يعلمه بعلمه جل شأنه. ف فإثبات صفة العلم لله عز وجل أنها صفة أدلية، أن الله علم ما كان وما هو كائن، ما كان في الأزل وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ فالله هي عليه والله يعلمه سبحانه. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب أخبر سبحانه أنها خمس لا يعلمها إلا الله، وذكرها في آخر سورة لقمان فقال إن الله عنده علم الساعة. من الساعة؟ من المسؤول عنها؟ بأعلم من السماء. قال وينزل الغيث، من ينزل المطر؟ أحيانا تأتي السحاب وتمر ما ينزل المطر، وأحيانا ينزل المطر فلا يعلم غيره. قال ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. سقوط الأوراق ونزول المطر كل ذلك الله يعلمه. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، بعدما قدم هذه الآيات جاء بالآية الأخيرة أنه يعلم ما في الأرحام، وأنه يعلم ما سقوط الأوراق، ويعلم الحبة في الظلمات، ويعلم ويعلم. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إحاطة كلنا زمنية ومكانية، نسيتها كان الله عز وجل يحيط بكل شيء، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفة العلم. كذلك أن الله عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن سبحانه وتعالى بين أنه أعلم بهذا الإنسان من نفسه. مثال بسيط، لو في مهندس عمل كوبري وبعد المطر في خلل فني أصاب الكوبري ده، بيعملوا ايه؟ بيدوروا على مين؟ على المهندس اللي صممه. ليه؟ لأنه عارف، عارف التصميمات وعارف الأساسات والمقاسات وعارف، فيأتي تعالى شوف ايه المشكلة دي حلها ايه؟ ولله المثل الأعلى، الذي خلق الإنسان فهو يعلم ما به. لذلك كان الله عالما بكل المخلوقات، علم أدلي له الكمال المطلق. لذلك هيأتينا بعد شوية إنكار القدرية لأفعال العباد، إن ربنا ما يعرفش أنت هتعمل إيه، ربنا لما باجي هنا أو أنت ما تيجي هنا ما كانش يعرف إنك جاي، لما جيت عرف. أعرفوا هذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعلم، أن الله لا يعلم بأفعال العباد حتى يعملوها. ليه؟ قال لك لأن إحنا لو قلنا ربنا عارف ومقدرها يبقى الإنسان مجبور على هذا الأمر. فدخل في الجار. يبقى ربنا حاشا وكلا والعياذ بالله لما يكتب عليه ويقدر ليه ان هو هيعصي او هيشرب خمر يبقى ربنا ظالم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا طبعا لا. في معتقد الله ليه؟ لان الله عز وجل خلق للعبد اراده وخلق للعبد مشيئه، ومشيئه العبد وارادته لا تخرج عن مشيئه الله واراده الله. لذلك الكلام في الاسماء والصفات مش عايزك كلام وعايزك عشان خاطر ما تفطروش فول النهار، ماشي؟ مش عايزين فول في الفطار عشان خاطر، عشان بس انا عارف هتبقى صعب علينا ان احنا نفطر حاجه غير الفول بس نحمله النهار. ليه يا اخوانا؟ لان الكلام ده دقيق جدا، الكلام ده دقيق جدا. بص تلاقي الجهريه والقدريه والمعتزله والفرق عماله لماذا ضلوا في هذا الباب؟ ولم يكونوا يعني ناس جهلاء بل كانوا على علم، لكنه علم يضر اكثر مما ينفع. لذلك الله عز وجل انكر على النصارى انهم عبدوه بدون علم، صح؟ الضالين لماذا عبدوا بلا علم؟ ومن وصم بالجهل غدر وان كان من ايه؟ من اهله. يعني انت لو لقيت واحد جاهل قلت له يا جاهل هيزعل منك ولا لا؟ ومن نصب الى العلم كان شرف وان كان من غير اهله. فكيف يصفون الله بانه ايه؟ لا يعلم. لذلك اول صفه اثبات صفه العلم لله عز وجل. نعم. وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يرزق عباده رزقا. بعد رزق في إخسار وفي تضييق، فالله عز وجل هو الرزاق. ومعنى كلمة رزاق، اسم الرزاق اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مبالغة من الرزق، مبالغة من الرزق. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضير رزقا للعباد، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله عز وجل الرزاق ذو القوة المتين. وفي مصحف ابن مسعود إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ولأن الناس كانوا يشكون في مسألة الرزق، وأي